إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله، في سبيل أن ينالوا الجنان والرضوان. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أما بعد، يا ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيب الآخرة أحوج. أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، ولكنك إلى نصيب الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا خسرت نصيبك من الدنيا والآخرة جميعا، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الآخرة والدنيا جميعا. أخي الحبيب، اهتم لنفسك، اهتم لقلبك، تفحص نفسك، هل أنت على الحق المبين؟ فإذا ما جاءك ملك الموت تقول له أهلا وسهلا، أم أنك تقول كما يقول أهل الفسق والمجون والمعاصي الذين ركبوا الشهوات والنزوات ولم يكن همهم إلا الدنيا وإعمارها بهذه الشهوات، يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ أيهما تريد أن تكون؟ وفي هذا الوقت لا ندم ولا توبة ولا رجوع إلى الدنيا، هل تريد أن تكون من الخاسرين حينما يأتيك ملك الموت؟ لذلك أخي الحبيب، تفحص نفسك واهتم لهذه النفس وأنقذها من عذاب الله، وحاول جهدك أن تدخلها الجنة، فوالله إن الجنة لحق. وإن النار لحق. ما ينفع إن حسن الدنيا بأكملها وما فيها عشرات المرات، ولا ينفعك ذلك إن وقفت بين يدي الله. لن تدفع عنك كل الدنيا شيئا من عذاب الله، بل على العكس، يتمنى الكافر والفاسق لو يفتدي بكل ما يملك من الدنيا، ولو كان معه عشرة أمثالها لافتدى بها من عذاب الله، ولكن لا ينفع هذا، لن ينفع هذا. إن أردت الانتفاع افعل هذا في الدنيا، إن أردت النجاة حاول أن تنجو في الدنيا بعمل صالح. لذلك انظر إلى نفسك، هل هي تنزع إلى الشهوات، تسارع إلى فعلها، تسارع إلى فعل الطاعات، أم تسارع إلى فعل المعاصي؟ انظر، راقب، فإن رأيت نفسك تسارع إلى فعل المعاصي والفسوق والمجون وتكره فعل الطاعات، أو تتكاسل، أو لا تحب، أو لا تندفع، فأنت والله على خطر عظيم. إن رأيت من نفسك حب للدنيا وانشغال بها وإعراض عن الآخرة والعمل لها، فأنت والله على خطر عظيم. إياك أن تفرط في نفسك. لو أصابك مرض، تقطع في القلب، أو ضغط على القلب مثلا، أو وجع من ناحية القلب، لسارعت إلى الأطباء، إلى أمهر الأطباء، من أجل أن يعرفوا سبب مرضك وأن يعطوك العلاج لتشفى. ومرض القلب نوعان: مرض مادي حسي، وهو الذي يهتم له الناس، ومرض إيماني قليل من الناس من يهتم له. فالذي أصابك هو عقوبة من الله. إن أردت أن تنجو من عقوبة الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة، سارع إلى معرفة أسباب ضعف قلبك ومرض قلبك. فقلبك مريض عقوبة من الله سبحانه وتعالى. سارع إلى معرفة هذا السبب من أجل أن تتوب إلى الله منه، فيعود قلبك إلى ما كان عليه من اللين وحب الآخرة وحب الله وحب رسوله وحب كلامه. كثير من الناس للأسف يتمتعون ويتلذذون بسماع الغناء والموسيقى، بسماع أهل الفسق والمجود، وتراهم تدمع أعينهم، ولكن إن صادف أنهم سمعوا القرآن يهربون منه ويتأففون منه، وإن حاولوا وإن استطاعوا أن يغلقوا أغلقوا سماع القرآن. هذا والله خطر عظيم. من يفعل هذا يكون قد وصل إلى أعلى مراتب عقوبة القلب. فالقلب يمر بعقوبات، أولها النقطة السوداء في القلب: إن عصيت الله، إن غفلت، إن أعرضت، إن قصرت في الطاعات، نكتت في قلبك نكتة سوداء، ثم تتطور حتى تصبح ران، ثم تتطور حتى تصبح سوادا قاتما، ثم يتطور المرض حتى يقسو. فإن قسى وتمرد وطغيت، الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبك. فإن طبع على قلبك وما زلت كما أنت، ختم عليه فلا ينتفع به أبدا. فإن ختم على قلبك، إن ختم على هذا القلب عقوبة من الله فلا تنتظر إلا العذاب، فلا تنتظر إلا جهنم. ونحن نريد، نحن نريد ونحب ونسعى لأن نكون من أهل الجنان لا من أهل النيران إن شاء الله. لذلك أخي الحبيب، انظر إلى قلبك وتفحص قلبك وتعلم وتعرف على الأسباب. فأسباب قسوة القلب وأسباب الطبع على القلب ذكرها الله في قرآنه وهي كثيرة، ولكن من أهمها اسمعوا ما يقول الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الذي يترك ذكر الله وينفر عن ذكر الله ويبتعد عن ذكر الله، الله هدده بالويل بعد أن جعل قلبه قاسيا، هدده بالويل بعذاب جهنم لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن الطاعات، أعرض عن فعل كل ما يقرب إلى الله، واشتغل بكل ما يقرب إلى إبليس، ابتعد عن كل ما يحببه بالله، واشتغل بكل ما يحببه بعدو الله إبليس. أهكذا تريدون أن تكونوا؟ لا والله. وكذلك أخواني وأحبائي، من أسباب تسليط الله على قلبك ليقسو الإغراق في الدنيا وملذاتها وشهواتها والغفلة عن الآخرة، كما قال تعالى عن يهود لعنهم الله: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد ومرت السنون والأشهر والأيام دون مبالاة للآخرة، وإنما هم غارقون في طلب الدنيا. شأن أغلب المسلمين اليوم لا يهتمون إلا بالدنيا، كأنه لم يخلق إلا من أجل أن يأكل ويشرب وينام ويجامع النساء فقط. ليست هذه مهمتنا، هذه وسيلة للعيش وليست غاية أيها الأحباب. الطعام والشراب والنساء ليست غاية، وإنما وسيلة من وسائل العيش. الغاية هي أن تعيش فتعمر الدنيا بالتوحيد وترضي الرب في التوحيد، ثم تعيش للجنان. هذه هي الغاية. أما أن تعيش للدنيا فأنا أخشى والله عليك أن تخسر الدنيا ثم أن تخسر الآخرة. انتبه أخي الحبيب، والله حينما يأتيك ملك الموت، وما أفظع هذه اللحظات وما أفظع هذا الموقف، يأتيك ملك الموت بغتة وأنت على أي حال تريد أن يأتيك؟ هل تريد أن يأتيك على حالة طاعة فافعل الطاعات واحرص على حسن الخاتمة خوفا من أن يأتيك ملك الموت وأنت على معصية. يا شباب يا فتيات احذروا أن يأتي الموت عليكم وأنتم على معصية، تعيشون مع المحرمات في الجوالات وتسهرون الليالي في المقاهي وتعيشون في الملذات، فالموت لا يفرق بين شاب وعجوز، وقد رأينا الشباب يموت أكثر في هذه الأيام من العجائز. فالموت سيأتيك حينما يحين وقته، فاحذر أن يأتيك ملك الموت وأنت على معصية، فهذه من سوء الخاتمة. نسأل الله العافية، توبوا إلى الله وعودوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي سبيل النجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب العالمين، ربنا إلهنا خالقنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب العالمين، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربنا وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، وعافهم واعف عنهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم واقبل إحسانهم، واجعل يا ربنا بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وافتح لهم أبوابا إلى الجنة يا رب العالمين، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، إنك يا ربنا كريم حنان منان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.